نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونتواصل معكم ومع حلقات برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نستهل هذا اللقاء حفظكم الله بما بعث به الأخ عبد الرحمن الدحيم من حريملة، يقول: قال الله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يقول حفظكم الله: نعلم سماحة الشيخ أن خشية الله بالغيب هي علامة الصدق والإيمان، نرغب من سماحتكم التحدث حول ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. خشية الله في الغيب دليل على قوة الإيمان، لأنه يعلم أن الله مطلع عليه ويعلم سره وعلانيته. هذا هو الإيمان الصادق الذي يخشى الله في سره وعلانيته، ليس كحال المنافقين إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. المؤمن على طريقة واحدة في سره وعلانيته، فكما يؤدي الصلوات النوافل في مرأى الناس فهو يؤديها في منزله، وكما يجتنب المنكرات أمام الناس فهو يجتنبها أيضا في محله وخلوته، لأنه يخشى الله في سره وعلانيته. وهذا من الإيمان بالغيب: الذين يؤمن الغيب ومما رزقناهم ينفقون. إن خشية الله في السر دليل على قوة الإيمان، ولهذا في الحديث في السبعة: الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر الله خاليا، ذكر الله وعلمه واطلاعه ونعمه وآلاءه وعقوبته وثوابه، فبكى من خوف، بكى خوفا من الله وطمعا في ثوابه. وفي الدعاء القدس وفي الدعاء النبوي: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، أي أخشاك رآني الناس أم غابوا عني. وقد ذم الله المنافقين الذين يتظاهرون بالخير أمام الناس ويعصون الله في خلواتهم، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فخشية الله في الغيب يدل على قوة الإيمان، لأنه يعلم أن الله يراه، حضره الناس أم غابوا عنه، الكل سواء. فهو يعامل الله جل وعلا المطلع عليه القائل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. القائل: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا الأخ عبد الرحمن له سؤال آخر، يقول: حفظكم الله، ذنوب الخلوات التي زينها شياطين الإنس والجن يقول بارك الله فيكم: ذنوب الخلوات التي زينها شياطين الإنس والجن، ما هو العلاج الأساسي في مواجهة هذه الذنوب التي تمنعه بإذن الله من تعاطي المحرمات في السر؟ هو قوة الإيمان. إذا قضي إيمانه بربه وخوفه من ربه استوى عنده السر العلانية، لأنه يعامل رب جل وعلا ما يعامل الخلق، فهو يستوي عنده سره وعلانية. قوة الإيمان تجعل خوفه من خوفا حقيقيا لا خوفا خياليا. نعم، بارك الله فيكم. وننتقل إلى سائل آخر، صديق أحمد من جدة، يقول: يستعجل كثير من المصلين في قضاء ما فاتهم من الصلاة ولا يكون لهم نصيب من التسبيح والتهليل، فهل من توجيه لهؤلاء؟ يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا آتينا الصلاة أن نأتيها وعين السكينة، فما أدركنا صلينا وما فاتنا قضيناه. فنقضي، فإن أدركنا الإمام صلينا مع ما يسر، إما كلها أو بعضها، ونقضي ما فاتنا، مع أن المطلوب منا أن نحرص على أن لا يفوت شيء من الصلوات من الركعات، وأن نهتم بإدراك تكبير إحرام مهما استطعنا لسبيلا. لكن إذا صلينا فإنه سن لنا أذكارا بعد الصلاة كان النبي يحافظ عليها. كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم بقي مستقبل القبلة قدر ما يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر ثلاثة، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام. ثم ينصر المأمومين ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فإن كان في صلاة المغرب والفجر قال بعد ذلك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قد، 10 مرات في عقب الفجر وعقب المغرب، ثم يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ويقول عقب الفجر والمغرب: رب أجرني من 7، ويقول أيضا عقب كل فريضة: رب قني عذابك يوم تجمع عبادك ثلاث مرات. ثم يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يعدها 33، فتلك 99. ثم يقول 800: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. من حافظ عليها غفرت ذنوبه ولو كان مثل زبد البحر. ثم يقرأ الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. من قرأ دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. ثم يقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فإن كان عقب الفجر والمغرب كررها 3 مرات. هكذا ينبغي المسلم أن يحافظ على هذه الأذكار عقب الصلاة ويلازمها، ففيها حياة القلوب وسكينة النفوس وتخفيف الأفزار والآثام. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر، عبد العزيز السلامة من أوثال، يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. يعلم المسلم يقينا أن فضل الله واسع، لكن إذا أراد المسلم أن يتصدق ب100 ريال مثلا، ورأى غيره يتصدق ب500 ريال، فغير نيته وتصدق ب500 ريال، هل له أجر النية الأولى أم الثانية؟ إن شاء الله له أجر الثانية، لأن هاته الخير. هو أخرج 100 ريال ثم رأى إخوانه زادوا الخير فتأسى بهم واقتدى بهم ونقل النية من 100 إلى 500، فأرجو الله ألا يحرم ذلك إن شاء الله. السؤال الأخ عبد العزيز الثاني يقول: قال صلى الله عليه وسلم: 10 من الفطرة، وذكر غسل البراجم، ما المقصود بذلك؟ البراجم هي مفاصل أصابع ما بين الأصبع، كم مفصل هي تقريبا في كل أصبع 3 مفاصل، هذه هي البراجم. ففيها ما عدا الإبهام في كل أصبعين 3 مفاصل، ما عدا الإبهام في مفصلها فقط. سؤاله الأخير عبد العزيز السلامة يقول: عند الوضوء لغسل المرفق من الأصابع حتى المرفق أو العكس، هل يغسل معه الأظافر والأصابع أم يكفي غسلهما في البداية؟ يا أخي يكفي، إذا أردنا غسل اليد اليمنى نغسلها من أصابعها إلى المرفق في كل مرة، نغسل اليد اليمنى إلى المرفق من أطرافها إلى المرفق، وهكذا اليد اليمنى. أنتقل إلى سائل آخر، أبو مالك الجدعاني من جدة يقول: قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، لكن يا سماحة المفتي، من مات والده بعد بلوغه ولم يترك شيء له شيئا، فما نصيب أجر من تكفل برعايته ونفقته حتى يغنيه الله من فضله؟ ونأمل منكم حث المستمعين على هذا العمل الإنساني النبيل وفعل الخير بوجه عام. لا شك أن المسلم إذا رأى طفلا توفي أبوه وما خلف أبوه شيئا فتكفل بالإنفاق عليه إلى أن يعني يعي ويعقل ويدرك، هذا أجر عظيم، هذه الكفالة الحقيقية، الكفالة الحقيقية لهذا الطفل أن تكفله من صغره وتواسيه وتسد حاجته وتضمد جراحه وتنفق عليه، فأنت كافل يتيم إن شاء الله. من الرس اليافعي يقول: حفظكم الله يا شيخ، أنا لم أقرأ القرآن بسبب العمل، فيمر الشهر وأنا لم ألمس المصحف، فهل أنا آثم على ذلك؟ ويا أخي ما دمت تحسن قراءة القرآن فاتق الله بنفسك ولا تهجر القرآن، ولو كل أسبوع كل جمعة حاول قد استطاعتك، إن قدرت كل ليلة تأخذ ولو ذمن من الأثمان أو يوم الجمعة، يعني حاول في أي فرصة، لا تضيع الأوقات، لأن الله لما قال نبيه وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال بعضهم: إن من هجر القرآن عدم تلاوته. فيا أخي ما دمت تحسن التلاوة فاتق الله واقرأ القرآن، وأظن في نفسك حبا للقرآن وشوقا له، فحاول أن تطبق هذا على نفسك وأن تقرأ القرآن في لو في الأسبوع مرة، وإن قدرت تخصيص جزء من وقتك كل ليلة لقراءة ولو ذمن من القرآن فافعل ذلك. يقول: وهل وأنا أستمع القرآن من الإذاعة ومن الجوال، هل أنا بذلك أحقق الأجر الفضيل في استماع القرآن الكريم؟ الاستماع خير ولا شك، ودع الإيمان، والله قال: وإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا، لكن مع استماعك فتلاوتك أفضل من سماعك. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر حفظكم الله، بعث بهذه الرسالة وفيها السؤال التالي، وهو محمد من جدة يقول: لي صديق يخبرني بأنه قد فعل معصية ومعه صديق له آخر، توفي صديقه الذي فعل معه المعصية، ويسأل: هل الاستغفار للميت من قبل الحي ينفعه في قبره، وإن الحي نادم وتائب إلى الله عز وجل؟ إن شاء الله، الله قال في حق المؤمنين: والذين جاءوا في حق أتباع الأنصار والمهاجرين والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان، فاستغفر لإخوانك واسأل الله المغفرة والتجاوز، وادعو له بذلك، وخذ عبرة وعظة، فأرعى معاصي الله وتوب إلى الله واستغفر لأخيك، لعل الله أن يخفف عنه باستغفارك لا إن شاء الله ما حصل من أخطأ. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: هل اللصقات التي تلصق على الجدران التي فيها ذكر لله عز وجل وتوضع في أماكن الانتظار أو أي مكان، هل هي جائزة وهل يثاب واضعها؟ أنا أخشى أن تكون معرضة للإهانة ولا يبالى بها ولا يبالى ولا يتم بها، فالحقيقة وضعها فيه إشكال، هذه الأذكار ينبغي حفظها، أما وضعها كلافتات في الحيطان مع أنها قد يعني يحف بها أمور ليست جيدة وتكون عرضة للإهانة وعدم المبالاة بها، حتى لو رفعت عدم المبالاة بها وعدم الاهتمام بها هذا أمر خطير، ينبغي حفظ الألفاظ في صدورنا، وأما وضع هذه اللافتات فأنا أظن أن تركها أولى. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الأخوة بأننا معهم في برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظكم الله. هذا أحد الأخوة أبو محمد من الدمام يقول: هل يجوز لي أن أبيع بيتي على البنك ثم أعود وأستأجره 20 سنة تنتهي بوعد بالبيع؟ يبيع داره على البنك، نعم، ثم يشتري المقصدة، نعم، و20 سنة وعد بالشراء ويستأجره. هذه العملية الحقيقة فيها إشكالات، لأني أخشى أنها قروض جرت نفعا، لأن البيع الأول باع على البنك البيت، والبيع ليس بيعا صريحا، هو بيع ظاهر الصحة لكنه مربوط بأن البنك سيبيعه عليه. فهذه عقود الحقيقة مركب بعضها من بعض، وأنا أرى عدم صحتها. نعم. سؤاله الآخر أبو محمد من الدمام يقول: هل غسل الإحرام بالعمرة لا بد من الميقات؟ هو إن تيسر عند الميقات حسن، ولو قدن غسل بالبيت أو قبل أن يصل الميقات فلا مانع من ذلك. سؤاله الأخير في هذه الرسالة يقول: متى يبدأ الثلث الأخير؟ يختلف بحسب اختلاف الوقت، فإن في الشتاء وقت، في الصيف وقت، في الربيع وقت، فيختلف على حسب اختلاف الفصول. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى رسالة من أم عبد الرحمن من الطائف تقول: ما حكم الراقي الذي يضع يده على بطن المرأة وكذلك يسأل عن اسمها واسم أمها؟ يا إخواني، هو جاء في الحديث إذا قرأ يضع يده على الداء وعلى الموضع الداء ويقرأ وينفذ عليه، لكن الإشكال أن هذا التطبيق يطبق بتطبيق غير صالح، فكون يضع يده على بطن المرأة ويجلس في بطنها من هنا يمينا ويسارا، هذا يا إخواني شيء خطير، وأخشى أن يكون وسيلة لشر. ثم السؤال عن أمها وزوجها وأهلها أيضا هذا خطير، يستعملها هؤلاء يقولون إننا بهذا نستطيع أن نكتشف الحاسدة والساحرة ونحو ذلك. كل هذه أخطاء، من أخطاء القراء الرقاة، من أخطاء هذا، فلا يجوز لهم ذلك. من أخطاء الخلوة بالمرأة وحدها، ودعوى أنه إذا اختلى بها قرأ عليها قراءة مركزة أكثر من القراءة عند غيرها، وهذه كل أخطاء وتساهل في الأمور، ويقع من القراء هداهم من بعض الرقاة هداهم الله أمور يعني نستنكرها حسب ما نقل، أمور مستنكرة لنا قلة الحياة والخوف من الله، فالواجب تقوى الله وألا يجعلوا القراءة وسيلة للشر والمعاصي. أحسن الله إليكم. سؤالها الآخر تقول: حكم الذبح لغير الله بقصد الشفاء؟ إذا ذبح للجن والشياطين بإيحاء من بعض القراء الرقاة، اذبحوا ذبيحة استقبلوا بها الشرقة لا تسموا الله عليها اذبحوها كذا، هذا شرك أكبر وذنب لا يغفر، لأن هذا تقرب لغير الله. أحسن الله إليكم. أيضا تسأل حفظكم الله تقول: حكم حل السحر بسحر مثله، وتذكر أن نشرح السحر حله بسحر ما يجوز، لأن الأصل أن نحارب السحرة ولا نقرهم ولا نبقيهم، حد الساحر ضربة بالسيف، فلا يجوز إقرار السحرة ولا إبقاؤهم ولا تستر عليهم، بل يجب محاربتهم طردهم وعدم التمكن منهم. فإذا مكناهم وقلنا نذهب للسحرة معناه أن أقررناهم على باطلهم، والنبي يقول: ما أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه ما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي لفظ اللفظ الأول: من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، واللفظ الثاني: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، بارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر حفظكم الله، اسمه أبو عبد الله من الرياض، يقول: هل يجوز قراءة القرآن سرا مع الإمام في صلاة المغرب والعشاء والفجر؟ قراءة المأموم لفاتحة الكتاب جاء في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. حمله بعضهم على الإمام وقال إن المأموم ينصت، لأنه يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد: إنها في الصلاة. وبعضهم يقول إن الحديث عام وأن كل مصل لا بد له من قراءة الفاتحة، ف فنقول إن تمكنت من قراءتها في سكنة الإمام أو قرأتها فلا مانع، أما ما زاد على فلا، استمع لقراءة الإمام، وإن اكتفيت بسماع قراءة الإمام عن قراءتك الفاتحة فلا شيء فيه. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى سائل آخر، أحمد صديق من جدة يقول: هل من يكرر المعصية أكثر من مرة يعتبر عاصي ومصر على المعصية، وماذا عليه وكيف يتخلص من ذلك؟ لا شك أن تكرار المعاصي وعدم تركها يدل على رغبته فيها، ونخشى عليهم أن يكون مصر عليه. وفي الحديث: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، لأن بالإصرار يتحول الصغار إلى كبار. فالمطلوب المسلم إذا زاد القدم يتوب إلى الله ويرجع إلى الله ويستغفر الله ويقلع، ولعل الله يعفو عنه. بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة حفظكم الله بهذا السؤال أيضا من الأخ أحمد، يقول: ظلمت نفسي كثيرا، فماذا علي أن أفعل حتى يغفر الله لي وأنا ما زلت على قيد الحياة؟ الله يقول في حق المؤمنين: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله. ويقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيما. ويقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا جميعا بما سمعنا. ونذكركم بعنوان البرنامج، حيث نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 05-43-700-700، وكذلك على الفاكس 442-55-43. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.